قال رحمه الله: قوله عز وجل واذكر اسم الله عليه، وهذا شرط من شروط أكل ما صاده الكلب المعلم أو ما كان من بابه، أنه عند الإرسال يذكر اسم الله بسم الله ترسله. فإذا تم هذا الأمر مع ما تقدم من الشروط إمساك لك لا لنفسه فهذا جائز. مع الإرسال أيضا كذلك، أرسلته ولم يذهب من نفسه. قال واذكر اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ففيه بيان أن ذكر اسم الله تعالى عز وجل على الذبيحة شرط حالة ما يذبح، وفي الصيد حالة ما يرسل الجارحة أو السهم. كلام مختصر مفيد. ففيه بيان أن ذكر اسم الله جل وعلا على الذبيحة شرط حالة الذبح وحالة إرسال الصيد، فهذا لا بد منه. وفيه خلاف بين أهل العلم كما تعلمون بالنسبة لشرطية التسمية، فهل هي شرط في حل الذبيحة أم لا؟ فأكثر أهل العلم على أنه شرط في حل الذبيحة التسمية، إذا أراد أن يذبح ولم يسمي فذبيحته غير جائزة الأكل إلا إذا نسيه. فإن أكثر أهل العلم يقولون لا بأس بأكل ذبيحة الناسي، أما المتعمد قاصد ترك التسمية مع الذكر فلا يسمي، فهذا أكثر أهل العلم يرون أن ذبيحة لا تؤكل. ومن أهل العلم من يرى أن الذبيحة أو التسمية على الذبيحة ليست بشرط، سواء سمه أو لم يسمي، حتى وإن كان ذاكرا ترك التسمية فإن التسمية إنما هي مستحبة وليست بشرط في أكل الذبيحة. والصحيح على قول أكثر أهل العلم أن التسمية شرط في أكل الذبيحة، لكن بقي مسألة أخرى تدخل بعد القول بالشرطية، وهي مسألة ما إذا ترك التسمية نسيانا. أين دفترك؟ ما إذا ترك التسمية نسيانا؟ فاختلف أهل العلم هنا. فمن أهل العلم من يرى حل أكل الذبيحة، وهم أكثر أهل العلم، إذا تركها نسيانا. ومنهم من لا يرى حل أكل الذبيحة، وهذا ترجيح بعض المحققين كشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما من أهل العلم، يرون أن التسمية لا بد منها سواء كان في حال النسيان أو غير حال النسيان. لا تؤكل ذبيحة بدون تسمية. واذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا كله يدل على أن التسمية شرط. وقول الجمهور كما تقدم معكم في دفعها من الطراب ليس ببعيد، وهو ترجيح البخاري رحمه الله، ذكر أثر ابن عباس وذكر تحت ما يدلل على أن التسمية إنما هي شرط عند الذكر، وأما في حال النسيان فليس بشرط. وهو أيضا قول الطبري ونقله إجماعا. الصحيح أنه لا إجماع، أي أكل الذبيحة حال النسيان، ترك التسمية نسيانا. الشيخ الإسلام يقوي القول الشيخ العثيمين، يقول هو الأقرب أن التسمية شرط مطلقا، من لم يسمي لا تحل ذبيحته، وهذا أحوط، حيث أنه أحوط أحوط. لكن إذا لم تعلم بالذابح هل هو سمى أو لم يسمي فسمي اسم الله أنت، فاذكر اسم الله وكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الصحابة: إنا يأتينا اللحم ولا ندري أسمى صاحبه أم لا، فقال فسموا أنتم، سموا أنتم، قل بسم الله وكل. هذا عند الجهل وعدم العلم بالذابح هل سمى أو لم يسمي. والمسألة المذكورة في من علم وتيقن أن الذابح ما سمى، الذابح ما سماه، وقال تركت التسمية نسيانا، سألت يقول تركتها نسيانا، لكن شخص ما دريت هل هو سمى وذكر اسم الله عند الذبيحة أم لا، فهذا الذي هو يسمي الشخص ويأكل. لأننا الآن تأتينا بعض اللحوم من جهات أخرى من الدول المسلمة، فلا ندري سموا أم لا، لا ندري سموا أم لا، لعلهم نسوا تركوا التسمية نسيانا، ولعلهم يرون القول بأنها تسمية ليست بشرط وإنما هي سنة، فلا يسمون اسم الله. فتأتينا الذبائح من جهة المملكة ومن جهة عمان ومن غيرها من الدول المسلمة، فنحن في هذه الحالة نصنع ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ونسميه ناكل. قال رحمه الله ما قرأنا. قال رحمه الله أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي. يا ولد أبو عبد الرحمن ما قرأنا الحديث هذا. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قرأنا يا أبو عبد الرحمن وصلنا عن محمد بن يوسف كان تردد فيه. أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بعد يعني. طيب قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا حيوة قال أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصح لي ما صدته بالمعلم أو بغير المعلم. يسألون عن دينهم أما الآن إلا من رحم الله يسأل عن أمور دينه فإذا أشكل عليهم شيء سألوا وهذا واجب المسلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون واجب المسلم أن ما أشكل عليه ولم يتبين لحله يتوقف فيه ويسأل. قال أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وهذه الآنية المستعملة وأما الآنية التي تأتينا جديدة فنأكل فيها ولا نحتاج إلى شيء مما ذكر ولكن الآنية المستعملة التي استعملها أهل الكتاب فإنهم لا يتوقعون الشرب فيها شرب الخمور فيها وأكل الخنازير فيها فإذا لم نجد غيرها فلا نأكل فيها نأخذ غيرها مما وجدناه مما هو من آنية غير هؤلاء الذين يشربون الخمور فيها ويأكلون الخنازير وإن لم نجد إلا إياها فإننا نغسلها ونأكل فيها قبل الأكل نغسلها ونأكل فيها كما سيأتي. هذا هو الحكم في آنية أهل الكتاب المستعملة أنها تغسل قبل الأكل إن لم يوجد غيرها. قال أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وهكذا ملابسهم الملبوسة فإنهم لا يتوقعون النجاسة. فإن الشخص إذا وحوج إلى لبس ثوب من أثوابهم للصلاة فيه فإن علم النجاسة فيه فيجب عليه أن يغسله إن لم يجد غيره وإن لم يعلم النجاسة فيه فإن الأحوط أن يغسله الأحوط أن يغسل هذا الثوب قبل لبسه فإنهم لا يتوقعون النجاسة وهكذا الأواني إن تيقن النجاسة فيها وجب غسلها قبل الأكل فيها وإن شك في ذلك فإن الأحواط الغسل وعموم الحديث يدل على وجوب الغسل على الحالين تيقن أو لم يتيقن لهذا الحديث لكن من أهل العلم من يفصل بنحو هذا. قال وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها لا تأكل ابتداء وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. والحديث الصحيحين هذا حديث عظيم فيه تفصيل لمثل الأمور التي يحتاج إليها الصائد أو الأشياء التي يحتاج إليها الصائد فالمعلم هو الذي يصاد به وغير المعلم لا يصاد به فإن صاد شيئا فلا تأكل منه إلا إذا أدركت ذكاته. وهكذا اشتمل على الكلام على أواني المشركين فإنك إذا وجدت شيئا من آنيتهم ووجدت غيرها من آنية أهل الإسلام فإنك لا تأكل في آنيتهم لوجود المندوحة تأكل في آنية غيرهم وإن لم تجد إلا آنيتهم غسلتها وأكلت فيها، هذا هو الأحوط لك، وإن لم يتبين لك النجاسة فيها فإنهم لا يتوقعون النجاسة. قال قوله عز وجل: واذكر اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب، ففيه بيان أن ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة شرط حالة ما يذبح، وفي الصيد حالة ما يذبح عندنا يذبحنا، وفي الصيد حالة ما يرسل، حالة ما يرسل الجارحة، حالة ما يرسل الجارحة أو السهم. قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن ابن محمد الداودي، قال أخبرنا أبو الحسن علي ابن محمد بن إبراهيم ابن الحسن بن علويه الجوهري، علويه الجوهري، قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن الأثرم المقرئ بالبصرة، قال حدثنا عمر بن شبة قال أخبرنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر، وسمى وكبر، هذا موطن الشاهد أنه سمى، ولا بأس أن يزاد التكبير على الهدي هو على الأضاحي. عندي شبه هنا، إيش عندك في النسخة؟ شبه، نعم المعروف شبه، وهذا في الأضاحي وفي الهدي أنه يزيد مع التسمية التكبير، أما في غير ذلك فلا، يكتفي بالتسمية بسم الله ويذبح، ولكن إذا ذبح أضحية أو ذبح هديا يستحب له أنه يزيد التكبير بسم الله والله أكبر ويذبح. قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، وهل قصد هذا أم حصل اتفاقا هذان الكبشان الأملحان الأقرنان، أم هذا استفاد منه أنه الأفضل، ذبحهما بيده وسمى وكبر. قال: رأيته واضعا قدمه على صفاحهما ويذبحهما بيده، وهذا الأولى والأفضل أن الشخص يذبح أضحيته بنفسه ولا يأتي بذباح يذبح له، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته بنفسه، وهكذا ذبح شيئا من الهدي بنفسه ثم وكل علي يتمم الباقي، وكل عليا يتمم الباقي، فهذا هو الأفضل. وإن لم يستطع الشخص على ذلك لا بأس أن يوكل ويذبح نيابة عنه، وهذه السنة في الذبح: رأيت واضعا قدمه على صفاحهما ويذبحهما بيده، القدم تكون على الصفاح ويذبح الشخص، وهذا من الإراحة للذبيحة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فهذا من إحسان الذبحة وضع القدم على الصفاح، وهكذا إحداد السكين أن الشخص يأتي بما هو حاد لأجل أن يريح ذبيحته. قال: ويقول بسم الله والله أكبر. هذا نكتفي به إن شاء الله، الذي ذكرناه نكتفي به.